لعائشة سابقيني يا أخي هل يدخل المرح ويحاول يدور سوالف. أحيانا بعض الأزواج لواحد من الزملاء مرة طلعت مسافر مع مجموعة من الزملاء يعني أكثرهم زملائنا في الجامعة 3-4 وسبحان الله يا جماعة أنا ألاحظ حنا لما نجلس مع زملائنا نلقى سواليف أو تلقى هلسان ما يوقف وسوالف وضحك وكركرة وتذكر قصص. يا أخي إذا جلست مع حرمتي ما حد في سوالف ولا حد في كلام وتبدأ هي تقول لي طيب سولف، أقول والله ما عندي سوالف، ثم طلع جوالك دقر رسائل ولا كان اللابتوب معي. فيقول لنا صاحبنا ذا يعني احنا العادة إذا سافرنا نسكن في شقة مع بعض وكذا، فيقول تصدقون يا جماعة أنا شفت شيء غريب قبل أمس، هو من أهل جدا. قلت إيش اللي شفت؟ قال يا أخي طلعت البحر ومعي اللابتوب حقي ومعي كذا ومعي زوجتي وعيالي الصغار، فهو أصلا ما يطلع لو مهيئ نفسه أن بشتغل في شيء. يقول فجاء واحد هو زوجته المغرب وجلسوا حولنا ومعهم ترمس شاي وقهوة، يقول تصدقون يا جماعة أنهم قعدوا يسولفون يسولفون يسولفون يسولفون لين الساعة 11 في الليل، لدرجة أني قلت في نفسي أكيد مهيب زوجته، بغيت أتصل على هيئة تجي تمسككم. تخيل، يقول لا يمكن تكون هالسوالف مع زوجة، أكيد يا واحدة مطلعها، خلني أكلم هيئة الأمر المعروف يعني ممكن تجي تمسككم، أكيد أن ما أحد مختطفة من بيتهم ولا لاعب عليها ولا شيء. فقلت له يعني لهالدرجة يا أبو عمر ما تلقى سوالف مع حرمتك؟ قال والله يا أخي إني إذا جلست، يا أخي شوف أنا معكم أعطيكم قصصنا في الجامعة وقصص الطلاب، ومرة صار لي موقف مع الشرطة، ومرة سيارتي خربت، ومرة، يقول يا أخي إذا جلست معه ما عندي سوالف. يا أخي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدور سوالف. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يوما بعدين قال لها يا عائشة، قالت نعم، قال إني لأعلم إذا كنت غضبانة علي وإذا كنت راضية. يدور سوالف، هي ما سألته كذا قاعد يفكر، قال تصدقين أنا أدري إذا صرت راضية وصرت غضبانة أدري. قالت كيف تعلم؟ كيف تدريني راضية ولا غضبانة؟ قال إذا كنت راضية وحلفت قلت لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبانة قلت لا وربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقالت صدقت والله لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك. تقول أنا إذا زعلت ما أقدر أروح لأهلي، ما أصبر أحبك، فما أقدر إلا أني أهجر اسمك ما أقول اسمك. هذا ترى واقع عندنا، تلقى الواحد إذا تهاوش مع زوجته ثم جاه ضيف يبغى زوجته تسوي شاهي، تلقاه ما يدخل المطبخ ويقول سارة سوي شاهي، لا وش يقول؟ يقول هاي هاي سوي شاهي. ولا يجي مثلا عند ولده أبو سنتين يقول قل لأمك تسوي شاهي، طيب ما هي تسمعك. لكن تلقاك ما تقدر تقول اسمها وانت زعلان، وهي كذلك يعني هذا طبيعي الإنسان أنه يهجر اسمه. في موقف ثاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السواليف، دخل على عائشة، طبعا هو داخل على عائشة ما كان من الصبح جالس في ديوانية يسولف ولا جالس له في منتزه، كان في حاجات الناس، هذا أمه متهاوشة مع سيدة، وهذا وفد جايين عندهم مشكلة، وهذا جيش رايح مدري وين، فهو عنده في اليوم أشغال كثيرة، يجي للبيت يبغى يرتاح، يعني عنده مثل ما نسميه حنا اليوم هدك، راسه بينفجر من كثر الأشغال. فرجع صلى الله عليه وسلم لبيته يريح. قالت عائشة يا رسول الله، عندها اليوم قصة محضرتها سالفة، قالت يا رسول الله، قال نعم، قالت اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية، في الجاهلية حتى مو في الإسلام، فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. عندها سالفة تريد تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب عائشة أنا تعبان، وش رأيك اليوم تعطيني قصة سنتين منهن وبعد سنتين وبعد لين يخلص 11 عقب أسبوع، ولا تدرين خليها بكرة الظهر كذا أسمعها منك؟ احنا يا جماعة نسوي كذا صراحة، تلقاك تعبان وطفشا ولا بينك وبين واحد مشكلة ولا، ثم تجي لحرمتك عندها سالفة بتقولها لك، الله يجزاك خير، طيب ممكن تتأجل بكرة، والله أنا مالي نفس اليوم أسمع شيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يستمع، فن استماع. قالت فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من أخبار زواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، شوف الوصف بعد متعوب عليه، تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. تقول له لحم يستاهل من يرقى الجبل حتى ياخذه، ولا الجبل سهل فنرقى واللحم غث، تدري خله غث ولا ينقرب ولا ودك تجلس معه. وقالت الثانية: زوجي العشنق، العشنق هو المفرط الطول، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي، عاد الثالث رومانسي شوي، حتى في الجاهلية كان عنده رومانسية ترى. قالت: زوجي المس مس أرنب، هذا خكري، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من العطورات، نوع من النبات طيب الرائحة. تقول: زوجي المس مس أرنب، يعني شحليلة إذا جاء كذا كأنها أرنب، والحرمة تحب الرجال اللي داقة خشمة. قالت: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وما أدري إلى آخره. وقالت التالي، وقالت الرابعة: زوجي، هذا عاد اللي مخربها، تقول: زوجي إن أكل لف، لف يعني يحط يدك كذا في الصحن ويلف فالأكل يلقف وما يأفكون، لا يبقي ولا يذر. تقول: إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، لما يكون في لبن محطوط للعائلة كلها ونعطيه بس الإناء يشرب تلقاه كذا كذا بق بق بق لين يخلص كله ما عاد يبقى شيء. تقول: إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، حتى إذا نام بطانية تكفي نفرين، الأخ يجي في أول بطانية ويلتف وتقعده في البرد. بعض الناس نزل، تقول: إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، وزد على ذلك: ولا يولج الكف ليعلم البس. تقول: لا يلج الكف، يعني لما يشوفني مريضة لا يمكن يحط يده على راسي عشان يعلم البث، يعرف همومي، يمر علي عادي، الأكل أكلك كله، والشراب شربك كله، والبطانية أخذها كلها، ويمر علي وأنا مريضة ويتركني إلى آخر طبعا 11. والعجيب أن 11 قالت: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، وجعلت تمدح أبا زرع. فلما انتهت من القصة عائشة، قصة 11 امرأة في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم ما تثاءب ونام، مع أن صلى الله عليه وسلم ما يتثاءب عموما، لأن التثاؤب من الشيطان وهو معصوم منه، يعني ما حط راسه ونام، لا، التفت، علق، بين لها: ترى أنا متفاعل معك يا عائشة، ترى أنا قاعد أسمع القصة ومتفاعل. قال لها: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، لأن أبو زرع أحسن واحد، بس إن عاد جحدها وطلقها، طلق أم زرع وتزوجت واحد ثاني ولا تزال تذكر الأول أبو زرع. فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. حط رأسه هنا. يا جماعة، هل عندنا نحن استطاعة؟ صراحة أنا أدري، أنا أذكر أشياء مثاليات، ولو جئتم عند محدثكم، يعني لو قام واحد وأحرجني بسؤال قال: يا شيخ أنت تطبق كل اللي تقوله؟ والله صراحة يا أخي أنا أحرص أن يطبق، لكن لو أضع لنفسي امتحان لن يكون كله ممتاز، مثلا تلقى بعضها المواقف مقبول، بعضها راسب، بعضها جيد، بعضها متوسط، لأني إذا ألزمت نفسي بها أحيانا أستجيب وأحيانا مالك نفس.